وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا يا رب، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وصالح أعمالنا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، هذه هي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا والسامعين فيه من المقبولين، ومن عتقائه من النار، اللهم آمين. ولا شك أن هذا الشهر كنا ننتظره بالشوق، وها نحن اليوم نودعه. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فإن كل بداية لا بد وأن يكون لها نهاية. وحينما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن رمضان قال جل شأنه، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم نبهنا لعظمة هذه الأيام فقال: أياما معدودات، بمعنى أنها أيام قليلة، أيام سريعة، أيام تمر، أيام تعد لأهميتها. فأنا لا أعرف شهرا من الشهور تعد أيامه ولياليه كهذا الشهر المبارك، كهذا الشهر العظيم. كل الشهور تمر جملة إلا رمضان، فإنه يمر على الإنسان لحظة بلحظة، ساعة بساعة، ليلة بليلة، وكلما مرت ليلة ازداد العبد حزنا على ما مضى. لماذا؟ لأنه يخشى أن يفوت في هذه الليالي والأيام ما يرضي الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة. إن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي يشعر فيه الإنسان بآدميته. شهر رمضان المعظم هو الشهر الوحيد الذي يشعر فيه الإنسان بمعنى العبودية لله تبارك وتعالى، ويرى حقيقة الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا عز وجل حينما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فترى المسلم صائم بالنهار قائم بالليل، ومع ذلك تراه متعبدا لله تبارك وتعالى بسائر الأوراد والأذكار الشرعية المقيدة والمطلقة، ومع ذلك تراه هو هو يعمل في عمله ومصلحته دون أن يؤثر شيء على شيء. فلا الدنيا عطلته عن العبادة، ولا العبادة أخرته من الدنيا، وهذا هو المعنى المراد من معنى العبودية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وهو يعرف لنا معنى العبادة: العبادة ليس معنى العبادة الصلاة، ليس معنى العبادة الصيام، ليس معنى العبادة الزكاة، ليس معنى العبادة الحج. لا يمكن أبدا أن توصف العبادة بركن أو ركنين أو ثلاثة من أركان هذا الدين، وإنما العبادة مفهوم واسع جدا كالذي تعيشه أنت في رمضان. قال: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هو ده واقع رمضان عند الناس، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة. يعني مش الظاهر بتاعك بس عبادة، لا، ده انت الظاهر عبادة، والباطن أيضا عبادة، بمعنى أن حياتك كلها إنما هي حالة عبودية لخالق السماوات والأرض سبحانه جل جلاله. وهكذا أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له: واعبد ربك. واعبد ربك هنا ليس معناها صل لربك أبدا، ولكن معناها كن عبدا لله تبارك وتعالى في كل أحيانك وفي كل أحوالك، بل وفي كل حالاتك. واعبد ربك أي كن عبدا لله تبارك وتعالى، كن عبدا له في سرك وعلنك، كن عبدا له في صحتك ومرضك، كن عبدا له في سفرك وحضرك، كن عبدا له في غناك وفقرك، كن عبدا له في حالتك المزاجية المنضبطة وفي حالات الضنك والكرب التي ربما تمر عليك بين الحين والحين. واعبد ربك، وترى ربك سبحانه وتعالى يبين لك هذا المعنى أيضا في كتابه الكريم، فيقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي. مش الصلاة بس، مش القيام والتراويح بس، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين ليس من الناحية العددية اللي هي 1 2 3 4، ولكن أول المسلمين هي أولية حالية، بمعنى أنني أول المسارعين لرضاك يا رب، أول المسارعين لتنفيذ أوامرك يا رب، لن يسبقني إليك أحد يا رب، وأنا أول المسلمين. وهذا الذي يتبارى فيه أهل الصلاح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المصلحين، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. تصور معي وتأمل، هذا هو حال الإنسان دائما يسعى لإرضاء الملك جل جلاله، يسعى لأداء مهمته في الدنيا. فمهمتي في الدنيا ليست جمع الدنيا، ليس هذا هو عملي، فإن هذه الدنيا لا تدوم لأحد حتى ولو جمعها. ولك أن تتأمل في قصة قارون الذي رؤي يوما في كامل زينته وأبهته وعظمته، فقال ضعاف الإيمان: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ليه يا جماعة؟ قال: إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. ظنوا أن صاحب الحظ العظيم من الدنيا هو من ملك الدنيا، وهذا ليس هو المفهوم الصحيح للحظ العظيم، وإنما الحظ العظيم أن يعطيك الله سبحانه وتعالى دينا به تعبده، دينا به توحده، أخلاقا طيبة بها تعيش بين الناس، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسمع: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ، إلا ذو حظ عظيم. فصاحب الحظ العظيم ليس من ملك الدنيا، الدنيا لا يملكها إلا خالقها سبحانه، أنت لا تستطيع أن تتملك منها شيء، وإنما أنت مستخلف فيها، أنت ضيف عليها، أنت مستعير لها، أنت تتركها والله سبحانه وتعالى بعد رحيلك منها يقسمها على المستحقين. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، لو كنت تملكها ما أخذت منك لغيرك، وإنما لدفنت معك، حينما تموت ضعوا معي مالي، ضعوا معي عقاري، ضعوا معي داري، ضعوا معي ملابسي، وإنما أنت لا تملك في الحقيقة. ابن آدم يقول: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، هو ذا اللي ليك بس من الدنيا. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، جلبية ورا جلبية، وبنطلون ورا بنطلون، وقميص ورا قميص، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأنت لا تستطيع أبدا أن تملك أو تتملك شيئا من هذه الدنيا إلا ما صدرته ليسبقك إلى الآخرة. إذن عملنا في الدنيا ليس جمع الدنيا، وإنما عملنا في الدنيا هو التزود للآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فما من متعبد ولا متهجد ولا متصدق ولا حاج ولا معتمر ولا قارئ ولا تال إلا وهو يقصد بذلك التزود للسفر البعيد وللميزان الخطير بين يدي الله العزيز القدير. قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالعبد الصالح دائما يتحرك في هذه الدنيا من هذا المنطلق: أنني لله عبد، وأنني إلى الله راجع، وأنني بين يديه موقوف، وأنني عنده غدا مسؤول، وأنه ينبغي أن أفوز في هذه الدنيا وأخرج منها وربي راض عني، أخرج منها وربي راض عني. ولا شك أن هذا يكمن في أداء ما يرضيه، ولكن هناك فرق بين أن تؤدي ما يرضيه وبين أن يقبل منك ما يرضيه، فهناك فرق بين الأداء والقبول. ولعل هذا هو عصب الموضوع، هناك فرق كبير بين متعبد لله تبارك وتعالى وبين عبد مقبول عند الله سبحانه جل جلاله. اسمع معي وتأمل قضية القبول ومدى ارتباطها بحياة الناس. الله سبحانه وتعالى عزيز، الله سبحانه وتعالى قوي، الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى جبار متكبر، كما وصف نفسه في خواتيم سورة الحشر: الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولغناه سبحانه وتعالى لا يقبل أي شيء. إيه اللي يخلي الواحد يقبل أي حاجة؟ الاحتياج. لو أنك محتاج ثم جاءك رجل من الناس فأعطاك مثلا جنيه فلن ترده. لماذا؟ لأنني محتاج. إذا أعطاك طعاما أنت لا تشتهيه، أنت لا تحبه، طعام بائت، أنت لن تقبله إذا كنت في غنى، ولكن تقبله إن كنت في حاجة. والله غير محتاج. قل هو الله أحد، الله صمد، تلجأ إليه الخلائق وتحتاج إليه الخلائق، وهو غني عن العالمين. يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكن خلقتكم لتعبدوني وتوحدوني كثيرا. وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى، وهو يبين لنا في هذا الحديث القدسي الجليل أنه غني عنا سبحانه جل جلاله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أنت لا تضر ربك ولا تنفعه. فهناك فرق بين عبد يعبد الله تبارك وتعالى من منطلق الامتنان على الله تبارك وتعالى، وبين عبد يعبد الله تبارك وتعالى من منطلق الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا. في ناس متعبدة في رمضان كده، في ناس في رمضان لما تكلم عن صلاة التراويح أو صلاة التهجد يقول لك يا عم احمد ربنا ان احنا بنصلي. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا احسن من غيرنا، ده احنا ادينا ربنا حقه وزيادة، ده احنا حمدين وشكرين ورضيينه من زمان. ان هذا السلوك، سامحوني، سلوك من لم يعرف ربه. انظر إلى النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قام من الليل حتى تورمت قدماه. وأنا بقول لحضرتك أنت غير مطلوب منك أن تقوم الليل حتى تتورم قدماك، لأن للأسف الشديد صار عند المسلمين حساسية للخطاب. لما تيجي تقول للناس قام النبي، يعني أنت عايز الناس تقوم لغاية رجلها ما تورم؟ يا عم ما نقصدش، ما نقصدش. صار من الناس من يغار على الناس في أمر دنياهم، ما تلزمش الناس، ما تكلفش الناس، ما خلاص سيبوا الناس عايشة زي ما يعيش. مدام الناس صار عندها حساسية لمثل هذه الأحاديث، وكأننا إذا أمرنا الناس أن يقوموا الليل حتى تتقطع أقدامهم وتتورم أننا بذلك نضرهم. بالعكس، بالعكس، والله ما ينفعك إلا هذا. كم تورمت قدماك من أجل الدنيا، فلا أنت استفدت راحة ولا أنت ملكت الدنيا. لا أنت استفدت راحة إنك ارتحت، ولا أنت ملكت الدنيا. الشاهد، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه، فلما قيل له في ذلك فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يبقى الناس هنا صنفين، صنف بيمن على الله بالعبادة ويفكر أنه هو أدى ما عليه وزيادة، وصنف آخر غير مطمئن، غير آمن لمكر الله تبارك وتعالى، غير مطمئن لخاتمته في الدنيا، فهو يعمل بحب وشوق بين يدي الله عز وجل، وكأنه يقول يا رب أنا إن عبدتك فمنك، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وأن عبادتي بين يديك يا أرحم الراحمين ما هي إلا محض شكر لك على نعمك علي. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كان الأمر كذلك، أن هناك فرق بين عبد وعبد وفرق بين عمل وعمل، كان الأمر بالنسبة لله كذلك، أنه من الممكن أن يقبل من هذا ولا يقبل من ذاك. ولذلك تجد حتى الدنيا حينما بدأت بهذه القضية، قضية القبول عند الله تبارك وتعالى، مش قضية العبادة وخلاص، لا، قضية القبول مع أول لحظات من لحظات الوجود. قال تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. إيه القربان ده؟ القربان ده هو كل ما يتقرب به إلى الله، وقد يطلق على ما يتنسك به من الذبائح، كالذي يذبح بقرة ويذبح جملا ويذبح كذا أو كذا يسمى قربانا. إذ قربا قربانا، انظر، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قضية خطيرة جدا، رغم إن الاثنين قربوا قربان، الاثنين صلوا، الاثنين صاموا، الاثنين زكوا، الاثنين حجوا، الاثنين اعتمروا، الاثنين دعوا إلى الله وقرأوا القرآن، لكن الناس مختلفون. ولذلك القبول عند الله تبارك وتعالى وحسابات، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، غيرة وحسدا، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني مش من أي حد، لا مش من أي حد، لأن زي ما قلت لك ربنا غني، ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج علشان يقبل من أي حد، الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من المتقين. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قضية القبول كانت تشغل بال الخليل إبراهيم مع ما له من أوفر حظ ونصيب من حب الله سبحانه وتعالى له. قال جل جلاله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لسه في إيه بعد كده؟ خلاص مقبول، لكن انظر وتأمل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولو تأملت خواتيم الحوار الذي ورد في القرآن على لسان إبراهيم، ستعلم أن إبراهيم أعلم الناس بربه، لأنه يستخدم الأسماء الحسنى في محلها: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طب ما أنا كنت ممكن أقول: ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت القوي المتين. ما هي كلها أسماء لله؟ لا لا، مش كلها أسماء لله. ده هنا السمع، صفة السمع والعلم، يعني بيقول له: يا رب أنت أمرتني، يا رب أنت كلفتني، يا رب أنت أعنتني، تسمع كلامي وتعلم حالي وتعلم أن هذا منتهى وسعي، فأنت السميع العليم، فتقبل مني فقد أتممت العمل. زي رمضان ما بيخلص كده، بتقول له: تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أنت يا رب الذي قلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت ترى حالي وتعلم وسعي أنني بذلت قصارى جهدي في إرضائك وأداء عباداتك، فتقبل مني. فتحس أن الخليل إبراهيم يتذلل لربه سبحانه وتعالى في هذه اللحظة بعد انتهاء العمل ليتقبل الله تبارك وتعالى هذا العمل منه. وكان عبد الله بن عمر يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لاطمأن قلبي. أنا أتعجب والله يا إخوة، والله أتعجب غاية العجب من أحوالنا مع تقصيرنا في حق الله تبارك وتعالى، إلا أننا في أعلى درجة من درجات الأمان، وكأننا فعلا كما يقول القائلون إحنا خلاص الدين ربنا حقه، وكأن الجنة ضمنت عند بعض الناس لدرجة أنهم تجرؤوا على غيرهم من الناس فصاروا يحكمون على الناس وعلى نياتهم بل على مصائرهم ومآلاتهم غدا في الآخرة. هذا فاسق وهذا مبتدع وهذا ظالم وهذا كافر وهذا في الجنة وهذا في النار، وكأن احنا اللي مسكنا المفاتيح. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة، ما قالش ركعة ولا قال عمرة ولا قال حجة، لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لاطمأن قلبي. يبقى ده عندي أحسن من الدنيا وما عليها. فقيل له: ولما يا ابن عمر؟ قال: لأني سمعت الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يا سلام يا سلام، لو قبل الله سبحانه وتعالى منك، أتدري لو قبل الله عز وجل منك سجدة، لو قبل الله منك كلمة، لو قبل الله منك ركعة، لو قبل الله منك درهم لنجاك. إيه والله لنجاك، فإن قبول الله تبارك وتعالى منك يدل على رضاه عنك، لأن مش هيقبل أبدا ممن غضب عليهم. فما دام قبل مني إذن هو راض عني، فما السبيل إلى هذا القبول؟ أعمل إيه؟ أنا نفسي ربنا يقبل مني، وأنا أقول لك على حاجة كويسة جدا في المسألة دي، أنا مش عايزك تبقى حريص فقط على أن يقبل منك، بل أنا حريص على أن يقبلك أنت بشحمك وعظمك ودمك ولحمك. إيه والله، فإنه إن قبلك ثقل لك الميزان، إن قبلك جعلك معروف مشهور في السماوات والأراضين. اسمع لهذا الحديث: إذا أحب الله عبدا، اللهم أحبنا يا رب، اللهم أحبنا يا أرحم الراحمين، اللهم أحبنا يا مجيب السائلين. قال: إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل: يا جبريل، إني أحب عبدي فلانا فأحببه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة، جبريل سيد الملائكة، ثم ينادي جبريل في الملائكة: يا ملائكة الله، إن الله أحب عبده فلانا وأمرني أن أحبه فأحببته فأحبوه. فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، فلا يراه عبد مؤمن إلا أحبه. تبص له كده من بعيد ولا سبحان الله شكلك مش غريب عليا، اتقابلنا قبل كده، شفنا بعض قبل كده، انا حاسس ان احنا يعني في حاجه كده، انجذاب بيننا وبين ده من ربنا بقى. دي اسمها ايه؟ القبول، مش بامكانيات ولا مواهب، دي حاجه بتاعت ربنا اسمه قبول. واذا ابغض الله عبدا، اللهم سلم يا رب، نادى على جبريل وقال: يا جبريل، إني أبغض عبدي فلانا فأبغض. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة: يا ملائكة الله، إن الله أبغض عبده فلانا وأمرني أن أبغضه فأبغضته فأبغضوه. فتبغضه ملائكة السماوات العلى، ثم توضع له البغضاء في الأرض، فلا يراه عبد مؤمن إلا أبغضه. تبصله كده سبحان الله، يقول لك ده مرسوم على وش غضب ربنا، لزقته طيئة، ولا ولاده طايقينه، ولا جيرانه طايقينه، ولا زملاءه في الشغل طايقين، ولا هو طايق نفسه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يمشي في ظلام دامس في هذه الدنيا لأنه فقد أهم ما يطلب في هذه الدنيا، ألا وهو حب الله ورضاه. ولذلك لا بد وأن تسعى لتحصيل أسباب القبول عند الله عز وجل، لا قبول الأعمال فقط، وإنما لتكون أنت مقبول. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب السواك، كان النبي يحب السواك، والسواك معروف إنه هو بيجي من شجرة الأراك، وهي شجرة موجودة في المدينة بكثرة، شجرة عالية وجميلة. قاعد ابن مسعود مع النبي والصحابة فنظر في وجه النبي فعرف أنه يريد السواك، فقال يا رسول الله تريد سواكا يا رسول الله؟ قال نعم يا ابن مسعود. قال له لحظة واحدة، وقام عبد الله بن مسعود ليحضر للنبي سواكا، فلما صعد على هذه الشجرة، وكان عبد الله بن مسعود ضعيف البنية، يعني كان من الشخصيات الرفيعة النحيفة الضعيفة، وسبحان ربي سبحان ربي ما جعل قيمتنا في أجسادنا وإنما جعل قيمتنا في إيماننا وأعمالنا. المهم أن الريح جاءت فكشفت ساقي عبد الله بن مسعود، فضحك أصحاب النبي لدقة ساقيه، شفت رجلي عاملة ازاي، شفت رجلي سودة ازاي، وضحك الصحابة، ضحك أصحاب النبي من قدمي ابن مسعود وكأنهم يستهزئون به، فنظر النبي إليهم وقال تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ انتم بتضحكوا علشان رجلي رفيعة؟ انتم بتضحكوا علشان رجلي ضعيفة؟ فوضع النبي لهذا الرجل وزنا ونيشانا فقال لقدم ابن مسعود في الميزان عند الله غدا أثقل من جبل أحد. قالش ابن مسعود، لا ده القدم ابن مسعود، القدم اللي هي بنسميها احنا مشط الرجل بس، هذه في الميزان غدا أثقل عند الله من جبل أحد، فكيف إذا وزن ابن مسعود ببعضه بكله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ولا له قيمة ولا له كرامة. فحينما أكلمك عن العبادة والقبول، أنا أريدك أن تسعى لتكون أنت عند الله مقبول، فإذا قبلك الله عز وجل قبل منك، يعني لو قبلك أنت يقبل منك أي حاجة، ولو الكلمة الطيبة، ولو أي شيء تقدمه يقبل منك. ليه؟ بيحبك، بيحبك سبحانه وتعالى، إذا أحبك قبل منك. ثم جعل العلماء للقبول شروط، وهناك فرق بين الشروط التي ينبغي أن تتوفر لصحة العمل وبين الشروط التي ينبغي أن تتوفر ليقبل العمل. يعني مثلا واحد تاجر مخدرات ما شاء الله، عنده فلوس كتير من المخدرات وبيحج كل سنة، حكم الحج بتاعه ايه؟ صحيح. واحد مرتشي فاتح درجه ليل نهار ولا من فلوس الناس وبيطلع يعمل عمرة، حكم عمرته ايه؟ صحيح. لكن صحيح ومقبول ولا صحيح وما نعرفش بعد كده؟ صحيح ما نعرفش، ما اقدرش اقول لك مقبول من عدمه. ليه؟ لان الله اعطانا خبرا على لسان النبي فقال ان الله طيب لا يقبل الا طيب، يعني مقبول لما تقابله هتعرف. لكن أنا كمسلم ما أقدرش أحكم على عملك إلا بالصحة والبطلان. واحد صلى من غير وضوء يبقى صلاته باطلة، واحد صلى بوضوء وساتر عورته ومستقبل القبلة وأدى الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها حكم صلاته صحيح، لكن مقبولة معرفش. القبول حكم لا يعلمه إلا الله، إلا أنه وضع لنا شروطا إن وضعناها في أعمالنا فحري بهذه الأعمال أن تقبل عند الله. نرجو لكن ما نحكمش على واحد مقبول أو لا في الجنة أو النار، ما نقدرش، هذا ليس لنا. القبول من عدمه هذا حكم الله في خلقه يوم القيامة، الجنة والنار هذا حكم الله في خلقه يوم القيامة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. مش بتاعتنا احنا كمشايخ، مش بتاعتنا احنا كدعاء، ما نقدرش نقول عن الناس لا مقبول ولا مرفوض ولا في الجنة ولا في النار، لكن أقدر أقول لك إن عملك صح، عملك غلط، صلح دي، زود دي، نقص دي، ده اللي احنا نقدر نعمله. بس أنا نفسي إن أنا أبقى مقبول، ما أنا هقول لك على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في عملك وتجتهد لتبشر يوم القيامة بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. ما هي؟ رقم واحد وأهم حاجة في كل الأعمال، في كل الأعمال الظاهرة والباطنة، أن تكون مخلصا لله عز وجل في أعمالك. إننا وأرجو ألا أزعج أحدا بكلامي، فأنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأريد لي ولكم الخير. في هذه السنة اللي احنا فيها دي وفي سنوات ماضية قريبة، سنتين فاتوا واضح، بدأنا نرى المساجد بعدما تحولت إلى مسارح. مثلا على سبيل المسارح، أنا كيف إن أنا أصلي؟ احنا بنسجل خطبة، بنسجل درس، مش معلومة للناس، مش، لكن كيف ان انا وانا بصلي اصلي وانا اصلي بين يدي الله عز وجل، كيف ان انا اصلي وعلى يمين كاميرا وعلى شمال كاميرا وامامي كاميرا، ها ثم انا اقف اصلي؟ ده كان ابن سيرين على ما اعتقد، تمام، رجل من السلف الصالح، يقول كل عمل رآه الناس مني لا أعده، كل عمل رآه الناس مني لا أعده، فالقلوب أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. كانت أعمالهم في السر أضعاف أضعاف أضعاف أعمالهم في العلن. نحن النهاردة لو واحد النهاردة حب يقرأ قرآن يمسك الموبايل بس مباشر بيقرأ بس مباشر، يشعر بالخشوع، هيعمل عمرة أو حج، ها رأيتها بعيني وأنا في الحرم وأنا أطوف، رأيت رجلا يرتب الناس خلفه، يمين يا جماعة شمال يا جماعة، أيوة كده تمام بالضبط كده، جاهز يا ابني جاهز يا ابني، ها ثم رفع الكاميرا أو الموبايل على حامل السيلفي ثم قال له تمام، قال له تمام، اللهم اغفر، وبدأ يبكي ويتباكى بدون أي داعي وبدون أي سبب. أنا أتأمل أنت بتعمل إيه؟ الإخوة أصروا أن احنا نصور أول يوم تراويح، يا جماعة ما ينفعش، قال لك هنصور، طب صوروا. بعد ما خلصنا تصوير فوجئت وأنا بتفرج كده على المقطع، لقيت اللي بيصلي ورايا، اللي بيصلي ورايا في الصف الأول ورايا بيصور نفسه سيلفي وبيصلي واحنا في الصلاة. ايه اللي جرى لينا؟ انا عايز افهم في ايه. ان الله عز وجل قال في الحديث، قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأغبى مخلوق على وجه الأرض، سامحوني، أغبى مخلوق على وجه الأرض هو الذي يترك ربه ويراقب خلقه. ده إنسان ما عندوش عقل. أنت بتراقب مين يا عم الحاج؟ أنت عامل حساب مين؟ أنت طالب الثناء من مين؟ طالب الثناء من الناس؟ والله الناس ما يعرفوك، والله الناس لو عرفوك لرجموك. هكذا كان يقول بعض السلف، قالوا لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد على مجالسته. اوعى يغرك اللي بيسلم عليك وبيقول لك بركاتك مولانا ويعم الشيخ وما شاء الله عليك، اوعى يغرك ده. أنت أعلم بنفسك من الناس، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت أعلم بنفسك من الناس، أنت أعلم بعيوبك، أنت أعلم بذنوبك، أنت أعلم بخطاياك، أنت أعلم بما تصنعه خلف الجدران. لا يغرنك من الناس أن صارت سمعتك حسنة. فالسمعة الحقيقية كما قلت لك أن تكون سمعتك عند الله وملائكته حسنة، إنما سمعة الدنيا كم من مشوه في الدنيا وهو عند الله ولي، كم من متهم في الدنيا وهو عند الله بريء ذكي. أما قيل في عائشة ما قيل؟ والله سبحانه وتعالى يبرئها. لا لن تغلطنين، ما حصلش ده، أنتم مش فاهمين، ده أنتم ما شفتوش حاجة، أنتم ما اطلعتم على عبادتها وطاعاتها وإرضائها لي. وسمي حديثها بحديث الإفك. ليه؟ لأن سمعة سائد في الدنيا لكن عند الله فلة وردة بيضة. فلا يغرنك ما أنت فيه، ولا يحملنك زيادة سمعتك الطيبة في الدنيا بإغضاب الله تبارك وتعالى، أن تغضب الله تبارك وتعالى وأن تصرف ماله تبتغي به وجه الناس، فإن هذا لا يمكن أبدا أن يقبل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ يعني أنا طالع أخطب الجمعة أبتغي الأجر من الله، وبرضه إن أنتوا تقولوا فيا كلمتين حلوين، هو يقصد كده، إن أنا أبني مسجد لله وفي نفس الوقت الناس تقول عليا كلمتين حلوين، إن أنا أحج حجة لله وبرضه الناس تقول لي يا عم الحج وأنا رايح ألعب، هو أنا هروح وأجي وتقول لي يا أستاذ محمود برضه اسم الحج محمود؟ يلتمس الأجر والذكر فما له يا رسول الله؟ فقال النبي لا شيء له. سلم يا رب سلم، الموضوع كبير جدا. فأعاد الرجل الكلام، فقال النبي لا شيء له. فأعاد الرجل الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم وضع قاعدة فقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بس إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. حديث رهيب جدا أقول واختم عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده، جزاكم الله خيرا. حديث أبي هريرة اللي كان كل ما يجي يرويه يغمى عليه، تابعين كانوا بيقعدوا جنب أبو هريرة فيقولون له يا أبا هريرة حدثنا بحديث لرسول الله، فيقول نعم أحدثكم، ثم يقول أول ما تسعر النار ويخشى عليه، يفوقوه يا أبا هريرة حدثنا، قال نعم أحدثكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر النار بثلاثة ثم يخشى عليه، يفوقوه ثالث مرة يتمالك أعصابه ونفسه يبكي ويقول أول ما تسعر النار بثلاثة، بعالم وجواد وشهيد، فيؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله عبدي ماذا فعلت فيها؟ فيقول يا ربي علمت فيك العلم، فيقول الله علمته حصل، ولكنك علمته ليقال عالم وقد قيل خذوه إلى النار، ويؤتى بالجواد فيعرفه الله عز وجل بنعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: يا عبدي ماذا عملت فيه؟ قال: أنفقت في سبيلك يا رب، وما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقول الله لعبده: أنفقت، حصل، ما بنقولش لا، حصل، ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل: خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل لعبده: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: قاتلت، ولكن قاتلت ليقال جريء، وقد قيل: خذوه إلى النار. عالم وجواد وشهيد، عملوا أهم الأعمال في بناء الأمم، ثم كان مصيرهم إلى النار، لأنهم فقدوا أهم شرط من شروط القبول عند الله، ألا وهو الإخلاص في السر والعلن لقيوم السماوات والأرض سبحانه. فأنى للمرائي، وأنى للمعجب، وأنى للمتكبر، وأنى للمفتخر بنفسه أن يقبل عند الله. يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله في أيامكم ولياليكم، اتقوا الله عز وجل في أعمالكم، اعلموا أن الله يسمعكم ويراكم، اعلموا أنكم معروضون عليه، اعلموا أنكم موقوفون بين يديه، اعلموا أنكم غدا بين يديه مجازون بالإحسان إحسانا. ونسأل الله عز وجل أن يجازينا على إساءتنا عفوا وغفرانا، نسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم. أقول ما تسمعون، وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، شرط خطير جدا أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى، والإخلاص ليس عمل تنتهي منه، وإنما هو شرط ينبغي أن يستصحب في جميع الأعمال حتى تلقى الله، مش مرحلية وإننا الحمد لله بقيت من المخلصين، لا، ده كل كلمة هتقولها، ده كل صلاة هتصليها، ده كل عمرة هتعتمرها، ده كل خطبة هتقولها، كل درس هتعمله، كل صلاة هتصليها، لابد وأن تراعي فيها هذا الأمر من أول العمل إلى آخره. الشرط الثاني من شروط القبول عند الله تبارك وتعالى هو شرط خطير جدا، ألا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. وأنا أعلم أنكم تحبون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أحذر نفسي وإياكم من مخالفته، وخصوصا أننا في هذه الأيام نستمع إلى دعوات تريد أن تفصل بين حاضرنا وماضينا، يعني آخرها كان من 3 أيام على فضائية من الفضائيات شيخ يقول مثلا، بقول ما ينفعش ان احنا نعيش زي ما كانوا عايشين في الصدر الاول. ليه يا عم الشيخ؟ اصل الحياة اتغيرت. طيب الحياة اتغيرت، انا معاك، انا هستخدم ميكروفون وهلبس جلابية بيضة الاصيل ولا الدفة، واركب عربية اوبل او اركب عربية بي ام، هسكن في عمارة، شغل تكييف، اكل مأكولات جديدة، اشرب مشروبات جديدة، لكن الدين ايه اللي غيره؟ صلاة وصيام وزكاة وحج في موديلات جديدة ليها؟ في إيه؟ إن هذا الذي يريد أن يبعد الناس عن هدي رسول الله يضرهم، وإن كان من وجهة بعض من وجهة نظر البعض من الناس أن هذا هو التطور الطبيعي، وأنا أقول التطور الطبيعي يكون في جنس ما هو مباح من العادات والتقاليد إذا لم يصطدم بأصل ونص ثابت في الشرع. لكن ما ينفعش الرسول يقول لي مين وأنا أقول له أصلنا في القرن 21 يا رسول الله، فمعلش أنا أروح شمال شوية. ما ينفعش، ما ينفعش. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما ينفعش، ما ينفعش. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما ينفعش إنك تاخد سكتك بمزاجك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. قال العلماء بمفهوم المخالفة يعني إن عصيتموه تضلوا، وقد قال ذلك النبي، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. المنهج أصل جامع يزيل الخلاف بين الناس. لو حصل بيني وبين الشيخ عبد الرحمن خلاف في مسألة من المسائل، القول الفصل في الموضوع مش أنا، ما ينفعش أجي أقول للشيخ عبد الرحمن أو الشيخ يجي يقول لي أنت ما تعرفش بيتكلم مين، ده أنا بقالي 30 سنة بخطب، ده أنا بقالي 40 سنة مدير مش عارف إيه، ده أنا بقالي 20 سنة أستاذ دكتور ما عرفش في إيه. كل ده على نفسك. اللي يعنينا في المقام الأول والأخير مش أنت مين، اللي يعنيني في المقام الأول والأخير ربنا قال إيه والرسول قال إيه. لو قلت لي كده أنا أشيل حذائك أشيله على دماغي وأمشي بيه وأفتخر، أقول جزاه الله خيرا علمني آية علمني حديثا. إنما تاخدني في سكة شمال بدعوى أن أنت خايف عليا. قال الله عز وجل مبينا لنا الذي يخاف علينا فعلا والذي يريد أن يرحمنا فعلا والذي هو رؤوف بنا فعلا، قال في وصف النبي محمد قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأريدك أن تفرق بين السنة، بين السنة وبين أخطاء من انتسبوا لها. إحنا مش حج عليه، ممكن تلاقي واحد لحيته طول كده هو تمام ويكذب عليك، السنة ملهاش دعوة. انت ممكن تلاقي واحد بيطلع المنبر وحرامي، الدين ملوش دعوة. وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلو انت عايز تقبل عند الله سبحانه وتعالى خليك ورا النبي، هي دي السكة الصح. سيبك مننا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن فتنته. خليك ورا النبي محمد لا يمين ولا شمال، التزم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث أختم وفيه الكفاية والفائدة إن شاء الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يزور البقيع، وكان ذلك في نهاية عمره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه جماعة من أصحابه، فوقف النبي ودعا ودعا ودعا ودعا وأكثر من الدعاء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني رأيت إخواني، وددت نفس أشوفهم، وددت أني رأيت إخواني. فقال الصحابة للنبي ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. يعني إيه؟ يعني أنتم لكم درجة أعلى، الأخوة والصحبة، الأخوة والصحبة، أنتم أصحابي. قال ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أنت شفت النبي؟ أهو يقصدك أنت، أهو النبي نفسه يشوفك، نفسه يشوفك، نفسه يحضنك يضمك، نفسه يطمن عليك. قال وددت أني رأيت إخواني. قالوا ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال الصحابة وكيف تعرف من لم يأت بعد؟ انت عارف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هتعرف ازاي اللي جاي في القرن العشرين والواحد والعشرين والقرن الثمانية واربعين، والله أعلم الدنيا تنتهي امتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا العقل، قال لو أن لأحدكم خيل غر محجلة، غر في وشها علامة بيضة، محجلة في رجلها علامة بيضة، في وسط خيل سود دهم به، ألا يعرف خيله من خيل الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعرف خيله من خيل الناس. قال كذلك أمتي يردون على حوضي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال ألا ليزادن أقوام من على حوضي يوم القيامة كما يزاد البعير الضال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي سحقا سحقا بعدا بعدا، ما تزعلش النبي منك، لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره الآن ورأى بناتنا أيعجبه حالهن؟ أنا لا بقولكش حلو الحرام، أهو بكلمك بالعقل خالص بالراحة خالص، لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ورأى بناتنا أيعجبه حالهن؟ لو أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في جيبك فوجد فيها علبة السجائر أيرضاها منك؟ لو طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابك وقت صلاة الفجر ورآك نائما أيعجبه حالك؟ أيعجبه حالك؟ ينبغي أن تتأمل هذا الموقف. والله لنقابلن رسول الله غدا، والله لنعرضن عليه، والله لتشهدن الملائكة لنا أو علينا بين يديه عند الحوض. فلا بد وأن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح عنه من حديث عائشة أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. يعني إيه فهو رد؟ أي مردود عليه. العبادة اللي انت هتعملها لا فيها إخلاص ولا فيها متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها منك ليه؟ يقبلها منك ليه وقد اتبعت هواك؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نسأل الله أن يدلنا عليه وأن يقربنا إليه. فكل عمل ينبغي أن تحافظ على وجود هذين الشرطين فيه حتى تستفيد بعملك وعبادتك غدا عند الله سبحانه وتعالى. أولا أن تكون مخلصا لله عز وجل في عملك، ثانيا أن تكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنك قلة السالكين، تمسك أنت بسنة النبي حتى ولو كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة لأنه كان في وقت لا يعبد فيه ربنا إلا بواسطة هذا الشخص، بواسطة هذا النبي الكريم. الدنيا كلها مشية في الكفر والشرك، وإبراهيم لوحده في هذا الوقت هو الذي كان يوحد ربه سبحانه وتعالى. لا يغرنك كثرة العاصين، فإن كثرة المعاصي لا تضفي عليها الشرعية. مش معنى ان كل الناس بتعصي ربنا ان انت تعصي ربنا زيهم، فان هذا خطر عظيم. وانما كن على الجادة وعلى الصراط المستقيم كما امرك رب العالمين، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا ربي أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أصلح أحوالنا، وسع أرزاقنا. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله. هي لحظة واحدة، هي لحظة بس من إيه؟ أنقفل شغل بس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وفي السامعين، وإن كان من تتمة لهذا الموضوع فهي كلمة يسيرة جدا أضيفها إلى أسباب القبول عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الثبات والاستمرار. يبقى احنا اتفقنا إن احنا علشان نقبل عند الله محتاجين نعمل إيه؟ ها؟ اللهم إني صائم. الإخلاص. ها؟ رقم اثنين متابعة النبي الكاملة. خلاص، متابعة النبي الكاملة. جميل قوي. يعني لو عملت الاثنين دول أرجو إن أنا أقبل عند الله. والله العلماء قالوا لنا كده. طيب في جزئية مهمة قوي وهي أن تستمر على العمل الصالح حتى تلقى الله، لأن ممكن تلاقي واحد في رمضان مخلص ومتابع للنبي لكن ما بيشتغلش غير إلا في رمضان، وده كتير من الناس. واحد من الناس وليكن شيخ عبد الرحمن، أذنك أكمل بس وبعدين بعد ما نخلص خالص هندردش، أنا عارف وأنا قلت له ممنوع. تمام، يبقى أنا عندي إخلاص وعندي متابعة للنبي، لكن عندي كمان مطلوب استمرارية. طب إحنا جبنا دي منين؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم شوف الاستقاموا، تحس ان الختام بتاع الكلمة مفتوح ملوش نهاية، بمعنى ايه؟ واعبد ربك حتى دي حتى بيسمي العلماء حرف غائي. حرف غائي يعني بيوديك من مكان لمكان، زي السرفيس بيوديك من الصعيدي لمبارك، بياخدك من مكان لمكان. واعبد ربك ادي الموقف، حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت النهاية. يبقى ما ينفعش تقول لي أنا بعبد ربنا على سطر وسطر، غير مقبول. ما ينفعش تقول لي أنا بعبد ربنا في رمضان وفي شوال كده أنا وظروفي، ما ينفعش. أنت بتهد اللي أنت بتبنيه، لأن لما ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي ليوحدون على الدوام على الدوام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث جميل جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم مين؟ مين يا رسول الله؟ قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. طول العمر مع حسن العمل هذا خير. يكون عندك 60-70-80 سنة، 900 سنة، 200 سنة، وأنت مستمر على العمل الصالح، هذا خير. إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. قصاد الحديث ده هنحط إيه؟ وشاب نشأ في عبادة الله. عرف هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله هو الثمرة التي جناها أن يشيب شعره وهو في طاعة الله. هو نفس الشخص، مش أن أنا أعبد ربنا في شبابي ولما سن يكبر شوية أو لعيش لي يومين. هتعيش لك يومين يعني طول عمرنا يا جدع في المساجد، طول عمرنا يا رجل في الجوامع، وعملنا عملنا اللي ما يتعمل. طب هتعمل ايه؟ امشي لي بقى شوية كده. لم ينفعش. كان النبي يستعيذ من ذلك، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. في لفظ آخر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. يعني إيه؟ يعني أحيانا يجي واحد يكلمني: أنت عندك كم سنة؟ الله عندي كذا. يقول: أنا كنت زيك كده، أنا كنت بصلي، أنا كنت بصوم، أنا كنت بزكي، أنا كنت بعتمر، أنا كنت. وكيف أصبحت؟ نعوذ بالله من الفتور، قلوا أمين. نعوذ بالله من الانتكاس، ونعوذ بالله من العمى بعد البصيرة. أصبحت إيه؟ تايه، تايه في الدنيا. هذا السلوك يحبط ويبطل ما كنت عليه. فأنت عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى وتقبل، محتاج إخلاص، محتاج متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، محتاج بقى إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فالصدق في السير على هذا الطريق مطلوب لتقبل عند الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بتبص كده تلاقي واحد بعد ما ربنا سبحانه وتعالى هداه وجابه ومشى على الطريق المستقيم، بعد شويتين يوم رجع تاني. فانت عجبت سبحان الله ازاي يرجع. هذا الكلام قيل لواحد من السلف، قال الرجل يصل ثم يرجع. الرجل في طاعة ربنا يصل ثم يرجع. فقال له: لو وصل ما رجع. لو وصل أصلا هو ما وصلش، عنده إخلاص ولا متابعة لنفسه سلم، ولا كان صادق فيه بيعمله، عشان كده رجع من نص السك. فمطلوب منك كمان عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى إن عبادتك لربنا ما تبقاش عبادة موسمية مؤقتة. هنا الشيخ عبد الرحمن بندردش قبل الجمعة، بنتبادل يعني الكلام عن التراويح والتهجد والكلام ده كله، احنا في قمة الحزن. هل تتخيل ان بعد رمضان كل مظاهر العبادة دي فركش؟ بعد ما كنا بنقعد تراويح وتهجد يا شيخ سامي وندعي ربنا ونعيط ونقول يا الله يا الله، فركش كله كده يخلص زي ما يكون مولد وانفض سوء وانتهى؟ مش ممكن، هذا غير متصور في حياة المؤمنين. ولذلك ينبغي علينا ان احنا نعرف ان طاعة الله سبحانه وتعالى انما على الدوام، وليس في وقت دون وقت، ولا في زمن دون زمن. الشباب بيخش في ايام الامتحانات، في ايام الامتحانات وبتقرب بتوع الثانوية العامة وبتوع الجامعات، أسأل الله ألا يخيب سعي ساع، قولوا آمين. مشكلة كبيرة جدا. ربنا يوفق أولادنا وإخواتنا يا رب. قبل الامتحانات بشوية تلاقيه راح مقرب من ربنا قوي. طب بعد ما جاب تقدير بعد ما جاب تقدير ما عدناش بنشوفه. ليه؟ أصل مش فاضي. والله مش فاضي، ده هو اللي نجحك، ده هو اللي أكرمك، ده هو اللي أخذ بإيديك. أصلا مش فاضي. طب هتيجي إمتى؟ ناوي تيجي إمتى؟ على الامتحانات إن شاء الله. طب إحنا مستنيينك، بس تيجي برضه ما تروحش بعيد، ومجيئك خير برضه، بس تخلي بالك المسافة اللي في النص دي الفاضية دي أنت هتندم عليها يوم القيامة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث أختم معكم وأسأل الله لي ولكم القبول، قلوا آمين. نبي دخل بيته كده حجرة عائشة، فوجد عندها امرأة من الأنصار، فلما دخل النبي خرجت المرأة. ودي الأصول، ما ينفعش يبقى واحدة قاعدة مع زوجتك في البيت تمام، وانت تخش من برة جاي من شغلك، عايز تغير، عايز تتغدى، عايز تنام، عايز ترتاح، ها عايز تشكل مع امرأتك شوية، انت حر تمام، كل واحد حر. فما ينفعش بقى الأخت اللي قاعدة دي تفضل ايها قاعدة وتسبب حرج للبيت. الذوق والأصول والسنة ان اول ما الزوج يخش المرأة ايها تخرج، علشان تعطي فرصة لأختها تقوم بواجب بيتها وزوجها. وده فعلا اللي عملته الأخت الأنصارية. فالنبي سأل سؤال، قال من هذه عائشة؟ وده دورك ان انت كراجل في البيت تعرف مين اللي داخل واللي خارج. قد تكون امرأة جاية تفسد عليك بيتك، تفسد عليك ولادك، فتبقى انت عارف مين يخش ومين ما يخشش. من هذه يا عائشة؟ فقالت هذه امرأة من الأنصار. ثم أخذت تذكر من صلاتها وعبادتها، بتقول له يا رسول الله ده ست طيبة جدا، دي بتصلي صلاة، دي بتصوم صيام، دي بتتصدق صدق، ده ما فيش زيها في الدنيا. قال النبي مه مه مه مه يا عائشة. وكلمة مه معناها يعني ما تكمليش في الموضوع ده، عشان ما تروحش البيت ولاد النبي قال لزوجته مه، فانت كل مرة تتكلم تقول لك خلاص. لا ما يقصدش كده، إنما كلمة مه غير كلمة صهن. أما كون عايزك ما تتكلمش ولا صهن يعني إيه؟ ما عندش تتكلم خالص لا في الموضوع ده ولا في غيره، لكن بقول لها مه مه يعني إيه؟ يعني واحدة واحدة كده بالراحة، وفلع الموضوع ده نغير الإيه؟ الكلام. مه مه يا عائشة. ثم قال يا عائشة عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. خلي بالك، لأن أنت بعد رمضان، إحنا لسنا يومين ولا ثلاثة في رمضان وكل سنة طيبين، ممكن يكون الإجهاد بتاعي المبالغة في التعبد في رمضان هو العائق الذي يمنعك من الاستمرار على العبادة بعد رمضان. فأنت تقول لنفسك إيه؟ أما ارتاح بقى شوية، أنا طول الشهر عمال استقيم وارحمكم الله، واحد أقرأ وأقرأ وأقرأ وأدعي، فأنا تعبت في رمضان، فأنا عايز بقى أسبوعين راحة. أنا بقول لك مفيش حاجة اسمها راحة من العبادة، مفيش حاجة اسمها راحة من العبادة. لو ارتحت هتنام هتركن، أمال أعمل إيه؟ لو أنت بتصلي مثلا في رمضان مثلا فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، شيخ سامر تعمل فيهم إيه بعد رمضان؟ ها؟ ولا نخف شوية منهم؟ استنى بس، ها ثابتين، دي فرائض، مفيش فرق بين كبير وصغير وغني وفقير وعالم وجاهل، دي فرائض مفيش فيها افصال. طب السنن القبلية والبعدية بسيطة جدا، يعني من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد الايه العشاء، حاجة بسيطة جدا ومرتبطة بالفرائض، فانت برضو مش هتأثر في دي. قيام الليل ممكن ظروفك بعد رمضان تغير شوية، ما تحرمش نفسك. لو انت بتصلي بجزء في 11 ركعة صلي بحزب، الحزب اللي هو قد ايه؟ ها 4 نص جزء، خلاص. لا ده كتير عليا، برضو صلي بربعين، برضو كتير صلي بربع، لا كتير صلي بآية. قيل لأحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له يا إمام رجل لا يصلي الوتر، قال هذا رجل سوء، على الأقل إنك بعد ما تخلص العشاء هتصلي ركعتين السنة البعدية، وتصلي ركعتين بقيام بنية قيام الليل وركعة وتر. قيل رجل لا يصلي الوتر، قال هذا رجل سوء، ما فيش أوحش منه في الدنيا. ليه؟ لأن مطلوب منه بس يصلي بالليل ركعة واحدة، ركعة واحدة أقل حاجة، ركعة واحدة بالليل هتقرأ فيها الفاتحة، وتقرأ إنا أعطيناك الكوثر، تقرأ فيها قل هو الله أحد، تقرأ فيها إذا جاء نصر الله، أي حاجة، أي حاجة، أي واحدة بس، ها؟ وتركع وترفع وتسجد السجدتين وتقعد وتشهد وتسلم، في أسهل من كده؟ لكن أنت بتحرم نفسك ليه؟ معرفش، فلا بد وأن تحافظ على هذا العمل. أنت ربنا أكرمك صليت العشاء و11 ركعة والتهجد والفجر واعتكفت للشروق بعد رمضان، ما ينفعش تتنازل عن كل هذه الأعمال. على الأقل على الأقل تعمل لنفسك جدول طول السنة كده تختم فيه القرآن الكريم قراءة، قبل كل صلاة تقرأ صفحة وبعد الصلاة صفحة، واضح؟ قبل الصلاة صفحة وبعد الصلاة واحدة بس، لا أكثر ولا أقل، ماشي؟ وبالليل حاول قدر الإمكان ما تقلش عن 5 ركعات 7 ركعات، ما تقلش، لأنك كل ما هتقل كل ما هتضعف وتتنازل وتلاقي المشاغل جايالك من كل حتة، فبالتالي هتضيع بعد رمضان. اجعل علاقاتك الاجتماعية اللي انت استفدتها في رمضان موصولة بعد رمضان، موصولة بعد رمضان. أنا عرفتك وانت عرفتني، ما تطنشنيش بعد رمضان يا عم، ما تدينيش ظهرك، ده أنا أخوك. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. ومن أفضل ما يستفاد من رمضان الأخوة الصالحة التي عرفناها والتقينا بها في بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا والسامعين من أهل ظل عرش الرحمن غدا، ولا تنسوا الصدقة والإنفاق لصالح هذا المجمع المبارك. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.